بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. من حفظ البيت رقم 30: ولله دره. عندنا لدفع وهم كونه لا يشمله، وكونه مؤكدا فيحصل لدفع وهم كونه لا يشمله. طيب عند من عندك؟ لدفع وهم كونه لا يشمله لله درك عندك. كونه لدفع وهم كونه لا يشمل. طيب قال الناظم رحمه الله تعالى: والسهو والتجوز المباح، ثم بيانه فللإيضاح. والسهو والتجوز المباح ثم بيانه فللإيضاح. هذا قرر حفظ غد. من سيقرأه عندك؟ والسهو والتجوز المباح الله. أحسنت. عندك فللإيضاح. أحسنت لله درك. والسهو أي رفع احتمال أيش السهو. أقول جاء زيد زيدا من أجل أيش؟ ارتفاع الله، يعني ارتفاع الله، يعني مثلا الله حصول السهو. والتجوز المباح يعني أراد به المجاز. والصواب أنه يعني احتمال المبالغة في الإطلاق، فالمبالغة في الإطلاق واردة في لغة العرب، ولا ينبغي أن تحمل على المجهز الذي هو حادث بعد القرون الثلاث المفضلة. جاء القوم كلهم، فكلهم دفع توهم إطلاق الكل وإرادة ماذا؟ البعض. قال: ثم بيانه فللإيضاح، يعني عطف البيان. عطف البيان ما فائدته؟ الإيضاح. الإيضاح عطف البيان. أقسم بالله أو حصن عمر، هذا التوضيح. ويسقى من ماء صديد، هذا توضيح الماء. أن ما هو بيانه؟ ما هو توضيحه؟ ما هو تفسيره؟ أنه من ماذا؟ من صديق. والسهو والتجوز المباح ثم بيانه في الإباح. يجي المسند إليه يعني بعده عطف البيان. المسند إليه متبوعا بعطف البيان لهذا الغرض. ويسقى من ماء صديد. أقسم بالله أبو حصن عمر، ومسها من نقب أو ولا دبر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الرابع اسم الإشارة. قال: ذكره في قوله بإشارة الذي فهم فطح القرب البعد والتوسطي، يعني من دواعي التعريف باسم الإشارة أن يكون المخاطب ذا فهم بطيء. يعني من دواعي التعريف باسم الإشارة يكون المخاطب ذا فهم بطيء، أو يكون المشار إليه قريبا أو بعيدا أو متوسطا. قال: فالذي فهم بطيء أي أن يكون المخاطب ذا فهم بطيء على سبيل الحقيقة، أو أن يعتبر المتكلم المخاطب ذا فهم بطيء تقليلا من شأنه، ثم قد يكون كذلك وقد لا يكون، كما لو قلت لرجل غبي محرف صفات الله قال له على هذا كتاب الله فانظر فيه، وكان في قوله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا ننسخ ما كنتم تعملون، وكما قال الفرزدق يهجو جريرا أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. فهنا أولئك آبائي بالنسبة للمخاطب، ما هو الغرض البلاغي له؟ ما هو الغرض البلاغي إذا أردنا المخاطب أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع؟ يعني يقول هؤلاء الذين يعني لا يعرفون فضلنا أنا أشير إليهم إلى آبائي أنهم أصحاب إيش؟ أنهم أصحاب يعني علو. طيب هذا بالنسبة لبطء الفهم، يعني قدر أن المخاطب وهو جرير ماذا قدره؟ قدره بليدا لا يعرف مكارم الآخرين، فهو هل جرير بليد أو قدره هو؟ قدره هو، هذا مسلك المسالك الهجاء. طيب أولئك آبائي، لكن الإشارة إلى الآباء ما هو الغرض البلاغي بالنسبة للآباء؟ تعظيم السلف، تعظيم السلف السابقين والآباء الغابرين. فإذا أردنا يعني الإشارة إلى الآباء ونظرنا إلى الغرض بكون الإشارة إلى الآباء، لماذا أشار إلى آبائه؟ تعظيما لسلفه وافتخارا بهم. وإذا نظرنا إلى جرير الذي هو المخاطب بهذا الشعر، يعني هجاؤه بأنه ماذا؟ بطيء الفهم، وأن الفرزدق ماذا؟ يشير له، يعطيه الإشارة أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا جرير المجامع. فالذي لا يعرف الفضل لأهل الفضل ماذا يقال له؟ يقال له هذا البيت صار يجري مجرى المثل، هذا البيت صار يجري مجرى المثل تماما. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا جرير المجامع. قال على أنها قد تكون الإشارة في قول الفرزدق التعظيم والتفخيم. التعظيم والتفخيم بالنسبة لمن؟ بالنسبة لقول الفرزدق افتخر بمن؟ بآبائه. إذا نظرنا إلى الآباء فماذا تفيد الإشارة لهم؟ التعظيم والتفخيم. لكن إذا نظرنا إلى المخاطب بهذا الكلام هو جرير، جرير ماذا نزله؟ نزله منزلة البليد البطيء الفهم. فلذلك يا إخوة هذه الأمور ماذا ينظر إليها؟ قد ينظر إلى البيت بعدة نظرات، وقد تختلف آراء البلاغيين في البيت الواحد، لكن اختلاف آراء البلاغي إما أن ننظر إلى الحال، وإما أن ننظر إلى المخاطب، وإما أن ننظر إلى المتكلم. فالغرض بالنسبة للمخاطب وهو جرير الحكم عليه بالبلادة وتنزيله منزلة بطيء الفهم. بالنسبة الإشارة إلى الآباء، بالنسبة للآباء النسبة المشار إليه وهو واقع الحال، تعظيم سلفه وآبائه. قال على أنه قد تكون الإشارة في قول الفرزدق على أنه، هذا أسلوب استثناء، أسلوب استثناء لغوي، على أنه أسلوب استثناء لغوي. قال أو بعضهم يسميه ربما أسلوب استثناء بلاغي، على أنه قد تكون الإشارة في قول الفرزدق للتعظيم والتفخيم والله أعلم. وكأن المؤلف يرى أنه ماذا؟ يرى أن هذا القول ينافي إيش؟ ينافي هذا القول. ظاهر كلام المؤلف أنه يقول إما أن يكون هذا الغرض إما أن يكون هذا. لا، ظاهر كلام المؤلف هذا، لكن الصواب، الصواب في هذا أنها تفيد تنزيل المخاطب منزلة وطئ الفهم إذا نظرنا إلى من؟ المخاطب. وإذا نظرنا إلى حال الآباء وواقع الآباء التعظيم والتفخيم، وإذا نظرنا إلى واقع جرير القائل، أيش المقام؟ مقام افتخار، مقام افتخار. الإشارة هنا إلى آبائه تفيد الافتخار، لكن بالنسبة لمن؟ بالنسبة لحال المتكلم الذي هو من فرزدق، بالنسبة للآباء تعظيم التفخيم، بالنسبة للمخاطب تنزيله منزلة البليد أو تنزيله منزلة بطيء الفهم. إذن قد يكون العبارة الواحدة لها إيش؟ لها معاني، لها معاني، وهذا من سعة اللغة، هذا من سعة اللغة. قال على أنها قد تكون الإشارة في قول فرزدق تعظيم التفخيم الله أعلم، وأن هذا ليس استثناء كلام المؤلف يشعر بماذا؟ بتناقض القولين، والصواب أنه لا تناقض. لماذا؟ لأن المقام يختلف، المقول واحد لكن مقامات المقول تختلف. ننظر إلى القول باعتبار المخاطب، وننظر إلى القول باعتبار الحال، وننظر إلى القول باعتبار المتكلم، فينتج لنا من العبارة الواحدة كم فوائد بلاغية؟ ثلاث فوائد بلاغية، ربما في بيت واحد. قال وقوله في القرب والبعد أو التوسط، يعني أن المشار إليه له أحوال، قد يكون قريبا أو بعيدا أو متوسطا، ولكل حالة إشارة خاصة بها. فيجمع لك هذه الأحوال الثلاثة، القرب والبعد والمتوسط، نحو ذا وذلك وذاك. ذا هذا ما هو القريب، وذلك باللام والكاف للبعد، وذاك بالكاف وحدها للتوسط، يعني وقس على هذا. الآن هذا ماذا قال لك؟ نحو، يعني شبه، يعني مثال، مثال وقس على هذا. أنا لما أقول هذا وأقول هذاك وأقول إيش؟ ذلك. طيب، وهكذا لما أقول هذه وأقول تاك وأقول تلك، يعني بحسب، حسب. فهذا الذي أتى به ماذا يعتبر؟ مثال. فإتيان، الإتيان باسم الإشارة مجرد من اللام والكاف قرب، الإتيان باسم الإشارة مقترن بالكاف وحدها توسط، الإتيان باسم الإشارة مقترن باللام والكاف مثل ذلك، ماذا نسميه؟ بعد، نسميه بعد، وهكذا. قال فإذا أشرت لقريب استعملت ذا أو هذا وذه أو هذه وذين أو هذين وتين أو هاتين وهؤلاء وهؤلاء وهنا بغير كاف ولام، وإن أشرت البعيد استعملت ذلك وتلك وذلك ذلك أولئك وهنالك بكاف الخطاب مع اللام الدالة على البعد، وإذا أشرت للمتوسط استعملت ذاك وهناك بكاف الخطاب دون اللام. وقد يكون القرب والبعد، وقد يكون البعد والقرب معنويا، كما قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. قال فكتاب الله ليس بعيدا عنا بل هو قريب منا، لكنه أشار إليه إشارة البعيد لعلو مكانته وشرفه. الإشارة إليه بإشارة البعيد، بإشارة البعيد لها فائدة، لها فائدة. ما هي هذه الفائدة؟ أنه إشارة إلى عظمته وإلى رفعته عن أن يناله الريب أو أن يناله الشك. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه، هدى للمتقين. فالإشارة إليه إشارة ماذا؟ إشارة بعد عن الريب، وارتفاع عن الريب، وارتفاع عن النقص، أو حتى توهم ذلك، لا يوجد اصلا ذلك الكتاب لا رأي فيه. والإشارة إلى كتاب الله جل وعلا بإشارة القرب، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إشارة إلى ماذا؟ إلى قرب هدايته وقرب الانتفاع به، قرب الانتفاع به. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا فهذا إشارة إلى قرب الانتفاع به، قرب ماذا؟ هدايته، قرب الاهتداء بهديه، قرب إلى آخره. رحيم هذا هو. إن شاء الله لا نسخ الله خيراً.